بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد، هذا الدرس 13 من دروسنا مع الإمام ابن هشام. وقد سألني من الأكارم عدد من طلاب العلم، قالوا فينا ندرس علامات الإعراب الفرعية. تعلمون لدينا علامات إعراب أصلية، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وعلامات فرعية. بينا لكم أين نجد هذه العلامات الفرعية أو النائبة أو الثانوية. نجدها في بحث المثنى، نجدها في بحث جمع المذكر السالم، في الأسماء الخمسة، في الأمثلة الخمسة. هذا تعبير القدامى، الأمثلة الخمسة، تعبير بعض المعاصرين الأفعال الخمسة، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الاسم الممنوع من الصرف، والفعل المعتل الآخر. الفعل المعتل الآخر، كلمة الآخر يجوز فيها الرفع والنصب والجر. الفعل المعتل الآخر فاعل، معتل الآخر مضاف إليه، المعتل الآخرة شبيه بالمفعول به. هذه من لطائف هذه اللغة. المهم، وسألني عن بعض الآيات، قال نحن نقرأ هذه الآيات ونجد فيها بعض الصعوبة. الشاهد الأول في درسنا حول إعراب تطبيقي في نظري في غاية الأهمية، وفي أنظار علماء العلم، طلاب العلم والعلماء، هو أيضا في غاية الأهمية. الشاهد الأول، الآية 62 بعد 100، 162 من سورة النساء، قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعيد الآية، هي كلام مهم، ولابد لطالب العلم الذي يعيش مع كتب ابن هشام، يعيش مع شروح سدور الذهب، مع المغني، مع إعراب القرآن الذي فيه درجة عالية من التفكير، لابد أن يطلع على هذا الإعراب. نعيد الآية القرآنية: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، ضعوا خطا تحت كلمة والمقيمين، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ما شأنهم؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الفائدة الأولى في هذه الآية تتعلق بكلمة لكن. المسألة الأولى تتعلق بكلمة لكن. عند النحويين كلمة لكن حرف مشبه بالفعل، يحتاج إلى اسم منصوب، يحتاج إلى خبر مرفوع، معناه الاستدراك. ننظر إلى العمل وننظر إلى المعنى. كلمة لكن المشددة من حيث المعنى هي للاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ قال أن تلد بين كلامين متناقضين متضادين. إذا كان الكلام الأول نفيا فما بعده إثبات، هذا سياقها وهذا أسلوب القرآن الكريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أجمل موقع لكلمة ولكن، نعم، بما سبق؟ سبقت بالنفي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن، كلمة لكن وكلمة لكن المعنى واحد، معنى الاستدراك، معنى الاستدراك. حين ندرس حروف العطف يقولون لكن حرف عطف إذا لم ترتبط بالواو، لكن إذا لم ترتبط بالواو حرف عطف، إذا ارتبطت بالواو العمل لمن؟ العمل للواو أم الباب. وهذا أسلوب القرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم ما جاءت فيه لكن حرفا عاطفا، هذا من استقراء القرآن، ما جاءت فيه كلمة لكن الساكنة التي هي حرف عطف في القرآن الكريم، جاءت مقترنة بالواو. الآن جاءت هنا في أول الكلام لكن، هل نقول هي عاطفة؟ مع سلام. إذن هذه المسألة الأولى بكاملها إطار وتعريف لكلمة لكن التي هي الأصل. لكن حرف مشبه بأمس الحاجة إلى الاسم المنصوب والخبر المرفوع، خففت لكن، اقتضى هذا التخفيف إلغاء العمل. إذا خففت لكن بطل عملها الصناعي، بطل العمل الصناعي، والاستدراك حاصل. نعم الاستدراك حاصل، هذا فيما يتعلق بأول مسألة. ما يرى الراسخون قبل قليل بطل عملها، معناها مبتدا. الراسخون في العلم، الراسخون مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو والنون، هذا الإعراب الميسر. الآن ماذا نكتب؟ المؤمنون. الراسخون مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو والنون، هذا الإعراب الميسر حتى نبتعد من شبهة في إعراب تحفظونه جميعا. نعم الراسخون في العلم، في العلم جار مجرور أصلي تحتاج إلى رابط، تحتاج إلى تعليق. قال جار مجرور تعليقان بكلمة الراسخون. منهم، كلمة منهم أيضا حرف جر أصلي تتعلق بصفة من كلمة الراسخين. والمؤمنون اسم معطوف على المرفوع على رفعه الواو والنون أيضا. قبل قليل الراسخون في العلم قيدها، الآن والمؤمنون عموم، هذه بلاغة، عموم والمؤمنون لم يحدد يؤمنون بما، الآن يؤمنون. يؤمنون فعل مضارع مرفوع تجرده عن الناصب والجازم، سيمر معنا هذا في التفصيل إن شاء الله. يؤمنون الواو ضمير متصل فاعل. بما أنزل إليه، البحر جر أصلي. بما، كلمة ما أبلغ صيغ العموم، ما اسم موصول بمعنى الذي، لماذا اختارها القرآن؟ لماذا اختارها القرآن؟ لأنها تدل على العموم بما أنزل إليه. بعض المفسرين حتى يوضح لنا العموم في كلمة ما، في تفسيره يضيف كلمة كل. الله أكبر. في تفسيره حتى يوضح لنا العموم في كلمة ما، ماذا يضيف؟ كلمة كل. كيف تصبح العبارة؟ يؤمنون بكل. كلمة كل وضحت عموم ما أم لا؟ بما طيثوها في القرآن الكريم، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما اسم موصول مبتدا. الآن عموم أم لا؟ ما الذي دل على عموم عند المفسر؟ ضيفوا كلمة كل. كل ما عندكم ينفذ، صحيح أم لا؟ الآن وكل ما عند الله باقي. هذه روعة المفسر، يوضح لنا في تفسيره معنى الحرف، معنى الأداة. نعم، حين أقول اسم موصول مباشرة طالب العلم سيفكر بالشكل، المحل الإعرابي، جملة الصلة، العائد، في كل اسم موصول في القرآن وفي كلام العرب نفكر بما، بالشكل. كلمة ما تغيرت، كلمة من ما تغيرت، إذن اسم مبني. ثانيا المحل الإعرابي هنا سبق بحرف جر، بما معناها اسم الموصول في محل جر، حرف الجر. قبل قليل ما عندكم ينفد، أين جاء؟ أول الكلام ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، هذا محل إعرابي بحسب السياق. جملة أنزل إليك ماذا نقول؟ جملة صلة الموصول، صلة الموصول. بقي جزئية واحدة، ما هي؟ العائد، العائد، أغلب العائد في كلام العرب ضمير، أغلب العائد يعني على ما يعود؟ ما الذي يعود على الاسم الموصول؟ ضميره الذي يربطه به. أين العائد هنا أيها الأكارم؟ يؤمنون بما أنزل، أنزل في أي صيغة؟ فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح، ونائب الفاعل هو. يا سلام، إذن هو هذا العائد أم لا؟ هذا العائد، ضمير مستتر. هو بما أنزل يعني الذي بما أنزل، هو هذا العائد. ويحذف كثيرا، يضمر كثيرا. بما أنزل إليك، إليك جار مجرور أصلي، متعلقان بماذا؟ بكلمة أنزل. بما أنزل إليك ماذا عطفنا؟ وما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبلك. أيضا كلمة ما اسم موصول بمعنى الذي، والذي أنزل من قبلك. الإعراب نفسه. الآن متدبر القرآن الكريم سيقف عند هذا السؤال، متدبر القرآن الذي يقرأ بتدبر سيقول: بدأت الآية بمرفوع لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، مرفوع ومرفوع. الآن والمقيمين الصلاة. إذا لم يتدبر قارئ القرآن هذه الفكرة ولم يلاحظ التغيير أو العدول، لابد أن يسأل، يسأل أهل العلم، يسأل أهل النحو، يسأل أهل البلاغة. من لطائف القرآن الكريم هذه الآية. لماذا؟ عند العرب فكر، هذا الفكر عميق جدا، إذا أراد أحدهم أن يبين أمرا مهما بكلامه، أضمر شيئا معينا، أراد أن يلفت انتباه السامع إليه، غير مجرى، غير مجرى. مثلا إنسان يريد أن يقوم بإعداد أو بعد إحصائي، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ما عندي أي سؤال، ما عندي أي سؤال هنا، لكن هنا يقول لي 10, 1, 2, 3, 4, 10. أنت اهتمامه بكلمة 10 جعلته يقدم هذا العدد أم لا؟ الله أكبر. مر معنا، لمن كان متابعا معنا، مر معنا قاعدة جوهرية للإمام أبي الفتح عثمان بن جني حول هذه الآية وما يشبهها. ماذا قال في كتابه سر الصناعة؟ له كتاب اسمه سر الصناعة، درس فيه الحديث عن حروف المعاني. الألف ما مزاياها؟ سطر لنا مزايا الألف في حدود 40 صفحة. تصور. الباء، قال الباء هي أصل وزائد، الله، 40 صفحة عن الباء. ماذا قال عن هذه الآية وما يشبهها؟ وقد تغيرت علينا، وجدنا تغايرا في مألوفها. قال: اعلم أنهم متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر وعنايتهم به أخرجوه عن بابه، أخرجوه عن بابه وأزالوه عما عليه نظائره. العربي متى أراد أن يعلم اهتمامه بأمر وعنايته به ماذا فعل؟ أخرجه عن بابه وأزالوه عما عليه نظائره. كيف نفهم هذه القاعدة؟ من خلال الآية القرآنية، وهي تطبيق لنا. بداية الكلام مرفوع، ومرفوع وجاءت كلمة لافتة للنظر، صحيح أم لا؟ كلمة لافتة للنظر. سمعتم مني أحد المهندسين أراد أن يقوم بتجميل، تزيين لغرفة معينة، وضع حبلا من المصابيح المتساوية في الشكل وفي الإضاءة، ترك لنا مصباحا له إشعاع خاص، له وميض خاص، لغاية وسبب أم لا؟ بالإنجليزي فلاش، يعني نحن عربي هنا، إضاءة خاصة لفتت للنظر. نعم، الآن جاءت كلمة والمقيمين في الإعراب، اسم منصوب عن المدح، لا نقول عطف، ما إعراب المقيمين؟ اسم منصوب على المدح، اسم منصوب على المدح. هذا كلام الزمخشري، كلام حذاق المعربين. إقامة الصلاة، هل هذا الأمر سهل؟ إقامة الصلاة أمر عظيم. الآن مقيم الصلاة مدحه المولى أم لا؟ الله أكبر. إذن أين السر، أين المغايرة في أن وجدنا كلمة والمقيمين جاءت خارجة عن بابها، كما يقول ابن جني، خارجة عن بابها، خرجت عن بابها. في الإعراب، في إعراب الجمل، كلمة والمقيمين الصلاة جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. في المطولة نجد بعض الأعاريب الأخرى لا تخرج عن صناعة إعرابية، لكن ما الأرجح وما الأهم وما المناسب؟ هذا الإعراب. سمعت في بعض الكتب المعاصرة لباحثين لهم خبرة في الإعراب وفي اللغة ألف كتابا سماه الإعجاز القرآني من خلال تعدد وجوه الأعاريب، كتاب جديد أطلعوني على العنوان فقط، أنا ما استغربت. ما العنوان؟ الإعجاز القرآني، هذا العنوان العريض. الآن الخاص ماذا يريد المؤلف؟ قال تعدد وجوه الإعراب، جعله المؤلف وجها من وجوه الإعجاز. أنا لا أستغرب هذا، الكلمة القرآنية أشبه بالجوهرة أم لا؟ أشبه بالجوهرة، هذه الجوهرة ألا تحتاج إلى الصائغ الخبير يتفنن بعرضها؟ أسلا يتفنن بتنسيقها؟ نعم. والجوهرة ما تغيرت الجوهرة. سمعتم مني في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم، كم كلمة في القرآن الكريم؟ سورة المائدة أظن. انتهوا خيرا لكم، كم كلمة؟ ثلاث كلمات استحقت توجيها قيما من سيبويه والخليل، توجيها من الكسائي، توجيها من أبي عبيدة معمر بن المثنى، توجيها من الفراء، توجيها من بعض المعاصرين كالطاهر بن عاشور. ثلاث كلمات معناها الذي ألف كتابا في الإعجاز القرآني وأراد من خلال الإعجاز أن يبين لنا تعدد وجوه الإعراب، يحق له هذا الاسم أم لا؟ يحق له. سمعتم مني من سنوات كلاما لابن المنير، ابن المنير الإسكندراني الذي وضع حاشية قيمة على كتاب الكشاف، الانتصاف من الكشاف، حاشية قيمة جدا، أحد علماء القرن الثاني، ابن المنير، علماء التفسير يعرفونه. ماذا قال؟ أبلغ الكلام ما تنوعت وجوه إفادته، أبلغ الكلام ما تنوعت أو ما تعددت وجوه إفادته. طبقوا قاعدة ابن المنير، هذه القاعدة الذهبية، طبقوها على الآية القرآنية انتهوا خيرا لكم. ماذا قال سيبويه؟ قال خيرا مفعول به لفعل محذوف تقديره وأتوا خيرا، وأتوا خيرا. وهذا رأي الخليل أيضا. وهذه الكلام وهذه الكلمات الثلاث عبارة عن كلامين، ثلاث كلمات عبارة عن كلامين جملتين. الأول انتهوا، نهاهم عن أمر لا يليق بهم، الكفر والإشراك وما شابه ذلك. معي أنتم؟ انتهوا، فعل الأمر، نهاهم عن أمر لا يليق بهم ولا بفكرهم ولا بعقيدتهم. الآن حين صرفهم عن هذا الأمر وجههم لأمر آخر هو الذي يريده، ماذا قال؟ وأتوا خيرا لكم، وأتوا فارت مفعول به. أجمل كلام، انتهوا خيرا لكم. قال هذا كلام، هذا من خلال كلامين، هذا الرأي لمن؟ الخليل والسيبويه رحمه الله. الإمام الكسائي إمام أهل النحو في الإمام الكوفيين قال انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم. ماذا قدر فعل الكون؟ يكون الانتهاء خيرا لكم، مقبول، الرأي مقبول. ثالثا، رأي الإمام الفراء من كبار علماء الكوفي، يكفيه فخرا كتابه معاني القرآن، ولا يعرف قيمة هذا الكتاب إلا من عاصره وعاش معه. كتاب معاني القرآن الفراء، كتاب عظيم جدا في 3 أجزاء. ماذا قال؟ قال انتهوا انتهاء خيرا لكم، انتهاء خيرا لكم. قدر لي المفعول المطلق وجعل كلمة خيرا صفة. الرأي الرابع لمعاصر اسمه الطاهر بن عاشور، أراد أن يعرف كلمة خيرا حالا، حال. هذا الرأي ذكر سابقا في كتاب اسمه إعراب مشكل القرآن، إعراب مشكل القرآن للإمام مكي القيسي القيرواني. احذوا العنوان، ماذا أعرب؟ أعرب المشكل فقط. حين عدد الإمام مكي هذه الأعاريب استبعد أن تكون كلمة خيرا حالا. هذا الذي استبعده قديما أخذ به الطاهر بن عاشور حديثا. نعم، هذه جزئية على الهامش، سامحوني. لماذا تعدد وجوه الأعاريف وراءه بلاغة؟ هنا جملة اعتراضية. نعم يا علماء النحو، ما أغراض الجملة الاعتراضية؟ لها عدد من الأغراض: التوكيد، الدعاء، ترسيخ الكلام، تسديد الكلام، معاني واسعة وأغراض متعددة. بقية الكلام رجعنا إلى السياق. والمؤتون الزكاة مرفوعة، على ما عطفت؟ على الصفات الأولى، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله، طبعا حين أقول والمؤتون الزكاة اسم فاعل يعمل إذا عرف بأل، هذا بسيط وسهل. متى يعمل اسم الفاعل؟ إذا عرف بأل. هنا والمؤتون أين معموله؟ والمؤتون الزكاة، لأن الزكاة مفعول به. الآن والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ما شأنهم يا رب؟ ما شأنهم؟ انظروا إلى الجملة الأخيرة: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك اسم إشارة مبتدا، سنؤتيهم، السين عند المعربين حرف استقبال، عند المعربين حرف استقبال، عند الإمام الزمخشري حرف توكيد وتحقيق. هذا لا نجده في كتب الأعاريب. السين وسوف حروف استقبال على العين والرأس، لكن ماذا فعل الزمخشري؟ وهذا الذي نريده، ماذا فعل؟ ربط النحو مع المعنى، هذا الذي نريده. ربط النحو مع المعنى، هذا الذي نريده في تدريسنا. نعم، قال أولئك سنؤتيهم، هذه نون العظمة، سنؤتيهم نون العظمة. نؤتي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، الهاء ضمير متصل يعني على الضم، مفعول به أول، مفعول به أول. سنؤتيهم، أين تمام الكلام؟ أجرا، الفعل آتى، الفعل أعطى، تمامه بمفعولين، وآتى المال على حبه، ما تم الكلام، مسكينا. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكاف مفعول أول، الكوثر المفعول الثاني. هنا سنقيم أجرا عظيما، جملة أولئك سنفيهم أجرا عظيما. هذه الجملة لما حرف مع الخبر، كلمة الراسخون، الراسخون في العلم والمؤمنون، واو ما شأنهم؟ أولئك سنفيهم أجرا عظيما. هذا الإعراب ألا يذكركم بإعراب الصفحة الأولى من سورة البقرة؟ ألا يذكرنا؟ الإسلامي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فقط سنقل، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شأنهم؟ أولئك على هدى من ربهم. منها جملة أولئك على هدى من ربهم، حين وقصد خبر لأي كلمة؟ لكلمة الذين. معناها كلمة الذين كم إعرابا لها؟ ما شاء الله نجحت. كلمة الذين 5 أعاريب لها، وكلها صحيحة، في راجح وفي مرجوح. الآية الثانية أيها الأكارم سنقرأها، فأترككم للتفكير فيها. الآية 69 من سورة المائدة، قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الغريب علينا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ما الغريب علينا؟ ما الغريب؟ بدل الكلام بكلمة إن، لها عمل مخصوص أم لا؟ هل جاءت عبارة القرآن والصابئين؟ لو جاءت صيغة الصابئين لما وجدنا أي سؤال. لذلك حين وردت هذه الآية في سورة البقرة ما عندنا أي سؤال، وردت في سورة البقرة بصيغة النصر، أما هنا في سورة المائدة بأي صيغة؟ بصيغة الرفع. إذن السؤال غايرت المعهود أم لا؟ هذه المغايرة وراءها بلاغة. لذلك أرجو أن تفكروا لأسبوع حول بلاغة هذه الآية وما يشبهها، ولعلي إن شاء الله برأت ذمتي من الأسئلة الكثيرة التي تردني حول هذه الآيات. يقال عن هذه الآيات الكثير، وإذا استوعبنا هذه الآيات نحوا وإعرابا وبلاغة فهذا الذي نريده إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.